المفروض الكافي يوم ثلاثة. محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الإتحال في فعل العقل العملي وفعل العقل النظري، فعل قوة العقل العملي وفعل قوة العقل النظري، وأنه لهذين الفعلين تأثير جم في حصول المعرفة والاعتقاد. فالمعرفة والاعتقاد أمر أو فعل يتحكم فيه العقل، فعل العقل العملي وفعل العقل النظري. وعلى ضوئه كما مر بنا اختلفت المناهج المعرفية في مدارس المعارف، مدارس الفلاسفة ومدارس المتكلمين ومدارس العرفاء ومدارس المفسرين والمحدثين. فالبحث فيه أمر مهم. وهنا أيضا مربط ومرض البحث عن التعبد في العقائد وفي المعرفة، هل يتعقل ويتصور أن يتعبدنا الشارع في العقيدة وفي المعرفة أم لا؟ هناك من يحيل ذلك، وهناك من يصور ذلك. ومر بنا أن المعرفة والعقيدة على مقامين بالتالي: مقام اعتقد أو لا تعتقد، اعرف أو لا تعرف أو انكر، ومقام الدليل على المعرفة أو الدليل على العقيدة، اتبع هذا الدليل. فهناك للشارع منهاج ونظام في المعرفة أو في العقيدة، نظام معرفي نظام عقيدة واعتقادي، وللشارع أيضا هناك نظام في منهجي في الدلالة والطريق للمعرفة. فالشارع له نظام في المعرفة ونظام معرفي، إن صح التعبير يعبر عن نظرية في المعرفة، معرفة دينية، كما أن للشارع ماذا؟ نظام في طريق المعرفة، في دليل المعرفة. والبحث عن أن للباري تعالى وللسماء صلاحية في المقام الأول وصلاحية في المقام الثاني هو مورد نزاع بين المدارس المعرفية المختلفة. فمر بنا مثلا كلام الفلاسفة أنه لا يتصور في المعرفة، لأن المعرفة إما حاصلة فالأمر بتحصيلها تحصيل حاصل، أو غير حاصلة من مناشئها من أدلتها أو من مقدماتها أو من. فبالتالي الأمر بتحصيلها أمر غير مقدور. هذا أحد الأدلة التي يستدلون بها. الآن دعونا ندخل في غور وفي تحليل فعل العقل النظري والعملي كي نعالج مثل هذه الاختلافات وتعدد الآراء والأنظار. ومر أن هذا البحث الخلاف يقع له تسميات عديدة عديدة عديدة جدا. نفس هذا البحث له تسميات عديدة، وبعبارة أخرى هذا البحث يتدخل في بحوث عديدة. هو النقطة المركزية في بحوث عديدة، وليس يقتصر على بحث الآن بلغة المناهج المعرفية والاعتقادية، بل هذا المبحث في الحقيقة يمكن مثل بحث الثابت والمتغير في الشريعة، بحث العلاقة بين الدين والعلم، بحث العلاقة بين السياسة والدين، بحوث كثيرة بنفس المنوال والمنهج. فالآن دعونا نبحث في نفس تحليل هذين الفعلين والتروي والتدبر والتأمل في تفسير هذين الفعلين، فعل العقل النظري كيف يتم وكيف وكيف، وفعل العقل العملي حقيقة كل من الفعلين والمؤثرات في كل من الفعلين كيف تتم. لأنه إذا استبينا واستوضحنا حقيقة الفعلين دي الخلافات شيئا فشيء يعلم الصحيح منها من الخطأ وحقيقة الحال فيها. العقل النظري فعله كما اعترف به الكثير من المدارس المعرفية المختلفة، سواء مدارس فلسفية أو مدارس كلامية أو مدارس تفسيرية، فعل العقل العام النظري، قوة العقل النظري ليست إلا ماذا؟ ليس شأن العقل كما يعبر ابن سينا، ليس شأن العقل إلا ماذا؟ إلا الإدراك، وليس شأنه الحكم والحاكمية والسلطان. هذا في الحقيقة في العقل النظري. أكثر لنتدبر في هذا الفعل، فعل العقل النظري أن يدرك يعني ماذا، وكيف تحصل عملية الإدراك عند العقل النظري. الإدراك كما قرر في الأبحاث العقلية بالدقة ليس هو فعل دور النفس فيه فاعل بالدقة. الإدراك فعل دور النفس فيه منفعلة وليست فاعلة. حتى في الإدراك سمى إدراك علم حصولي أو إدراك علم ماذا؟ حضوري. الإدراك في العلم الحصولي أو الإدراك في العلم الحضوري دور النفس فيه منفعلة، يعني أو نعبر بتعبير دارج دور النفس فيه ملتقطة، تلتقط بث، أو تعبير تقليدي عقلي في البحث العقلية تلهم النفس أو بتعبير دارج يبث لها بث فتلتقط البث، سواء في العلم الحضوري أو العلم الحصولي. الآن شأن العلم الحضوري شأن طويل الليل، ليس المقام مقام الخوض فيه. فإذا الإدراك عبارة عن التقاط النفس، ولذلك قالوا ما دور الفحص؟ أليس عملية التفكير هذه مقدمة للإدراك؟ الإدراك في قوة العقل النظري أو قوة الإدراكية في الإنسان عبارة عن انفعال، التقاط، انطباع. لذلك يعبرون عن انطباع صورة، يعني كأنما صفحة النفس لوح تنطبع فيه الصور من طابع فاعل آخر، هي قابل وأرضية فعل. هذا الفعل وهو الذي في الحقيقة انفعال يسبقه أفعال أخرى في النفس، تسبقه أفعال أخرى في النفس، ألا وهو شنو؟ عملية التفكير. عملية التفكير سابقا في الأبحاث العقلية كانوا يظنون أنه سبب فاعل لإدراك النتيجة، إدراك الصغرى مثلا أو إدراك الكبرى علة تامة لإدراك النتيجة، أو الاستق إذا كان من قياس، أو إذا كان استقراء الاستقراء سبب لإدراك النتيجة، أو إذا كان تمثيل من التشبيه. هلما جرى كانوا بالتالي يظنون أو يبنون في المباحث العقلية أن طرق التفكير استقراء، قياس، تمثيل، حدس، ما شئت فعبر، طرق التفكير هي أسباب وعلل لإدراك النتيجة. بينما في بيان الشرع العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب، طبعا ما يقذف للكاسل والكسل والمهمل والإهمال، لا، لمن يكتسب. يكتسب، هذا الاكتساب ليس سبب للمكتسب، وإنما هو تأهل لعطية الله. ليس على الناس البيان، على الله البيان، وعلى الناس ماذا؟ العمل. على الله البيان يعني إحداث المعلومة من الله الفاعل هكذا. أخيرا في الأبحاث العقلية اكتشفوا أن هذا البيان الوحياني هو الحق، وأن طرق التفكير ليست أسباب، طرق التفكير طرق الاكتساب ليس جبر يلهم بلا كد الاكتساب والتفكير. الكاسب حبيب الله، رواية كاسب مال أو كاسب علم، ولكن الكاسب مجاهد الكاد على عياله، سيد العيال مو فقط عيال، مو أن تموين غذائي، مو أن تموين علمي، ترى المنطقة إمام جماعة المنطقة، وجيه في مكان في ما موقع، بالتالي هناك من تعولهم علميا، وغذاء الروح وعلم الروح أعظم من علم البطن، لأن تهديد لهم صراط السعادة في الدنيا وصراط السعادة في الآخرة. الكاد على عيانه كالمجاهد في سبيل الله، وأيضا عيلولة أيتام آل محمد صلوات الله عليه. فهنا الكسب، الكسب العلمي أو الكسب المالي، كسب ليس إلا استعداد. لطيف واحد يقول موصلق كيف اكسبها؟ ما تنفتح لي ابواب الكسب. قال ليس عليك انك ترزق نفسك انت، عليك ان تعرض نفسك لرزق الله. كسب حقيقة تعريض النفس لكسب الله. افتح الحانوت الدكان اسعى، هذا سعي اعداد وليس الا فاعلية. الرزق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق، رزق علمي، رزق مالي، رزق اي من اي فرد، سواء على صعيد فردي او على صعيد دولة. حتى ايضا دولة تسعى، لكن الذي ينزل المطر يعطي حظ اقتصادي، حظ تجاري، حظ هذا تنموي بيد الله، ليس فقط جبر او تفويض، مو تفويض، جدارة وما شابه ذلك. دول عملاقة تنتكس أمام أزمة مالية، دلنا مو بيدكم، كل شيء بيدكم، في جانب على تعب يد الله، لا هو فشل تواكل ولا لكن توكل، يعني أمر بين أمرين. الآن في الأبحاث العقلية وجدوا أن إدراك النتائج، إدراك الحقائق ليس سيطرته بيد طرق التفكير. لو توظف أنت آلاف الحاسوبات العملاقة، النتيجة ظل أمرها بيد من؟ بيد الله. طبعا الله عز وجل ما يفيضها، ما يعطيها مجانا، يعطيها لمن جد وكبد وكابد. الكسب في الفكر في المال دوره ماذا؟ إعداد وليس سبب فاعل. من ينظر إلى المادة نظرة صنمية، إله، مركز، محور، يقول المادة هي ترزق وتعطي. أما من ينظر نظرة إلهية توحيدية يقول مادة معدة، الأسباب المادية طرا لها دور، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، بس المجري هو لا الأسباب. يجري الأمور بأسبابها، يعني المجري هو، لكن إجراؤه هذا نوع من النظرة، نظرة الوسطية بين الجبر والتفويض. لا جبر أن ليس الأسباب دور، ولا تفويض أن الأسباب كلها بيد الأسباب. مجري ويجري هو الله بالأسباب، جانب أمر بين أمرين. المهم الآن نظرة المعرفية العقلية توصلوا إلى حق صدق وحقانية بيان الوحي. من ماذا؟ من أن طرق التفكير معدة وليست ماذا؟ هي سبب فاعلي لدرك النتيجة. فإدراك النتيجة يظل أمره بيد من؟ بيد الله عز وجل. التفكير إعداد لدرك النتيجة وليس عنده. فعل منك ولكن للفعل له دور، أمر بين أمرين، وليس جبر وليس تفويض. حتى في الفكر لا يغتر المخلوق بنفسه، من باب المثال ذكرت لكم الآن من سنين، من عقود من السنين الآن، الباحثون الرياضيون في علم الرياضيات والحساب وكذا، كلما أرادوا أن يتجاوزوا سقف المعادلات التسع التي نشأت منها علوم الرياضيات والهندسة والجبر والحساب والميكانيكا وعلم القوى وغيرها من علوم الرياضية، أرادوا أن يقفزوا إلى ما وراء المعادلات التسع، مسدود الطريق لهم، ينقلب إليك بصره خاسعا، بصر العقل او بصر القلب، وهو حسير ينحسر عن الشمولية لنطاق الحقيقة. فإذا أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. إذا هنا نستخلص هذا المطلب، أن فعل العقل النظري والقوى الإدراكية المقدمات بيدها، النتيجة بيد من؟ النتيجة أيضا لابد بيد الله. يعني أمر بين أمرين، ليست تفويضية وليست ماذا؟ جبرية جاية. وفعل النفس في العقل النظري منشئة أو منفعلة؟ منفعلة. منفعل يعني ماذا؟ يعني قابل. قابل يعني ماذا؟ متأثر. متأثر يعني ماذا؟ يعني تلميذ وليس معلم، متلقي وليس ملقي. عبر عنها بتعابير مختلفة نفس الحقيقة. دور العقل النظري إذن ليس دور صانع، دور ماذا؟ مصنوع. بس مو مصنوع بمعنى أنه يلغى أي فعل دور له. أمر بين أمرين، قابل متعلم وليس معلم. حتى لو قام العقل النظري بدور التفكير اللي هو مقدمات إدراك النتيجة، مر بنا التفكير ليس علة فاعلية، ليس علة محتمة لإدراك النتيجة، ليس علة محتمة. يمكن أن تدرك النتيجة، يمكن أن لا تدرك. فلا التفكير يخول العقل النظري أن يكون متعلم بإرادته، أولا متعلم ليس معلم، ثم حتى هذا المتعلم يظل هو لاقط لمن؟ لاقط لعطية الله. الميزة القمي رحمة الله عليه وسلم القوانين متكلم نحرير، وحتى فقه مصبوغ بصبغة عقائدية وكلامية. في المجلد الثاني من كتاب القوانين فيه أبحاث معرفية وأبحاث علم الأصول، كما مر بنا منطق المعرفة الدينية. فهو يبحث شبهات أو تساؤلات أو نظريات الأخباريين والمطاحنة الجارية بين الأصوليين والأخباريين في هذه المباحث المعرفية. مر بنا تذكرون إخبارين يؤكدون على الجانب الوحياني أو النقلي، الأصولين أيضا يؤكدون على الجانب ماذا؟ العقلي. نفس البحث بالتالي، وإن كان بثوب أو بشاكلة أو بصياغة أخرى. هناك يعبر تعبير ظريف في المجلد الثاني من القوانين، ويا ليته يطبع طبعة حروفية إنصافا من المجلد الثاني، كتاب حي بمباحث راهنة حتى الآن. يعبر هو هذا التعبير، يقول العقل يلتقط الإلهام والبديهيات التي لدى العقل بمنزلة وحي. هو تعبير سموه تعبير، يعني تعبير هو نفسه مزقون. يعبر عن البديهيات بمقدار إلهام وحيان من الله عز وجل، مثل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت. الفطرة يعتبرها وحي إلهي، يعني في محدودة البديهيات. فهذا المنظار يرسم لنا ماذا؟ يرسم لنا أن العقل النظري حتى في رأس ماله الثمين هو متعلم وليس ماذا؟ معلم. هذا أمر مهم أن نحدد موقعية ومنصب وصلاحية العقل النظري. أنا في النظري، لازلنا في النظري، صلاحيته دوره بأي قدر يرسل، بأي دائرة، ونمط صلاحيته ما هو، ونمط قدرته ما هو. المعلم لابد أن يكون هو الباري تعالى، ومن ينصبه الباري تكوينا لأن يكون معلما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحد مناصب النبي التي لم يبحثها المتكلمون ولا الفلاسفة ولا المفسرين بشكل مركز. أي منصب، أي سمة للنبي؟ معلم، غير والي، غير حاكم. أحد صلاحية النبي معلم إلهي، هذا مبحث لم يبحثه بعمق بسعة، لم يبحث. أحد صلاحيات النبي بشير الأنبياء، نذير، حاكم لتحكم بين الناس، خليفة، إمام، هذه كلها صلاحيات، مقامات صحيحة. هذا المقام نريد أن نبحثه، معلم، ليس معلم بشري عن نطاق بشري، قدرة بشرية محدودة، بل عن نطاق ماذا؟ معلم إلهي. ما بحث، لاحظوا المتكلمين، بشير نذير بحثوه، كأنما الرسالة والرسول والنبي والنبيين بحثوا فيه أنه بشير نذير حجية، بس ليس هذا كل صلاحيات ومقامات. إنا أرسلناك رسولا، لا، بشيرا نذيرا، لا، قبل شنو؟ أي شيء؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج، سراج غير البشير النذير، حقيقة البشارة والنذارة والحجية والتنجيز والتعذير شيء آخر. سراج، سراج، سراج غير. من بحث في السراج؟ شنو هو السراج؟ سراج فيه فرض؟ لا، سراج ينير لك الدرب، بعد ينار لك الدرب بعشرين، ماذا تريد؟ غير. معلم، معلم إلهي، مو معلم بشري. هل العقل النظري يحتاج إلى معلم إلهي؟ لو يكفيه المعلم البشري، يكفيه التجربة البشرية، يكفيه مصادر المعرفة البشرية، إلا يقول لا، يحتاج إلى معلم إلهي، يحتاج إلى سراج منير. بدون ما يمكن الإنسان أن تحصل له التنمية العلمية، وهذه التنمية العلمية ليس فقط للآخرة، حتى للدنيا. صاحب الميزان علامة طاطوائي، تلاميذ العلامة طاطوائي، قبل كذا كذا، وظيفة الدين الهداية الأخروية والسعادة الدنيوية التي ترتبط بالهداية الأخروية دون مطلق العلوم والمعارف الدنيوية. عندهم هذا المسلك، تبيانا ونزلنا عليك الكتاب في سورة النحل، تبيانا لكل شيء في القرآن، تبين أي شيء هداية أخروية، أو ما يرتبط من الدنيا ويصب في الهداية الأخروية. وهل الهداية الأخروية وما يصب في الدنيا فقط هي العلوم والمعلم والبيان والتبيان المرتبط بعلوم القانونية فقط؟ قالوا بس القانون الشرعي أو المعارف الشرعية، أما كل معرفة كل علم لا، هكذا قالوا. بينما نشاهد لا، بيانات الوحي والروايات أن صمودي يعني صح، الهداية الأخروية مرتبطة حتى بالسعادة الدنيوية، والسعادة الدنيوية مرتبطة بالسعادة الأخروية. من لا دنيا له لا آخرة له، ومن لا آخرة لا دنيا له. تعبير آخر ورد في حكم نهج البلاغة، ليس منا من ايش التعبير، اي من خرب دنياه لآخرته او خرب آخرته لدنياه. لا، عيش في كأنك اعمل لدنياك كانت تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الدنيا مزرعة الآخرة، تعبير هذا غير المنطق، غير منطق ان الدين ليس له ربط بالدنيا. دي نظرة، مع احترامنا للأعلام العظام، دي النظرة إن ندقق فيها فيها رائحة علمانية شيء ما. وبحث ذكرت لكم الآن هذا البحث نفسه، ارتباط التعبد بالمعرفة وكذا كذا، بحث هو نفسه عن البحث العلمانية والدين، تتذكرون ولا في أبحاث سابقة؟ الدين ما يرتبط بالطب، الدين ما يرتبط، ليس وظيفة الأنبياء أنه الولادة والحمل والدورة الشهرية للمرأة والنظافة والبيئة، هذه أمور الناس أعرف حسية منطق المذاهب الإسلامية الأخرى، أنتم أعرف بدنياكم. شنو أعرف بدنياكم؟ أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء؟ يعني تلك ما تحتاج المعلم الإلهي، غاية الأمر المعلم الإلهي. لماذا الآن الأوبئة الجائحة، يقولون جائحة بشرية يعني مو كارثة، الجائحة بعد أزيد من الكارثة، أو فرض الكارثة أزيد من الجائحة، ما شاء أفل يقسم اعتبارا. من النشأ من محرمات، تعاطي بالمحرمات التي حرمها الشارع. كل أبحاث التشريع، حيض نفاس، حيض نفاس طبعا، حيض نفاس نظافة بيئية، نظافة بيئية تؤثر على البيئة الاجتماعية. آخر بعض ربما النظرات منهم إلى التشريع، لا هو هذا أحد أبواب الدين. أخو الدين بس طبعا الدين يكتر فيه. ليه برنامج بيئي في البيئة الفردية وفي البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية. إذا دقق الدين المنعطفات الخطيرة في كل علم بينها لعموم الناس. الآن للأنبياء والرسل، ولا النبي يوسف ليش يتعرض إلى كيفية إنقاذ البشرية من الجائحة المجاعة؟ لماذا؟ هو حدث في واقعة أو سنة إلهية دائما هي تتدخل؟ أنا في هذا في بحث الإمام الإلهي ذكرت هذه اللقطة، أو حتى في الظواهر القرآنية والإمام المهدي هذه لقطة عابرة، إن الله عز وجل يبين أن النبي يوسف هني نبي من السماء. كيف يتدخل؟ لماذا يتدخل؟ مو شأن الدين الأمور المعاشية، أنتم أعرف، وين أعرف؟ الأنبياء أعرف أو البشر أعرف؟ حكم عديدة أجراها النبي يوسف في كبرنامج اقتصادي ما كان البشر اكتشفوها. إدريس النبي صنع الخياطة وكذا ما كانوا البشر اكتشفوها، سيعيشون عرايا. أصلا بداية الفنون والعلوم، لأن الحين نظام العلوم يقول لك علوم فنون تقنيات حرف مهارات، أنظمة في العلوم الآن موجودة، كل دي أنظمة العلوم دققوا فيها بدايتها، شفرات العلوم فيها، المعرفة فيها من الأنبياء. كيف إن الشريعة ليست وظيفتها، الوحي السماوي ليس وظيفته التعليم. الآن تريد أن تقول القرآن لم يبين لنا التفاصيل الفيزيائية، هذا شيء، تفاصيل كيميائية، تفاصيل علم الأحياء، تفاصيل الطب، تفاصيل علم النجوم، لم يبين لنا أو بين ولم نستوعب. هو ده بحث آخر، فرق بين بحثين هو في المقام. وأنزلنا إليك القرآن فيه هدى وبيان للناس ونور وهدى. أما هذا البيان ليس من قدرة الكل استخراج، هذا بحث آخر. هنا بحث المعلم الإلهي، وظيفة الوحي، وظيفة السماء في التعليم الإلهي للبشرية، هل مقتصرة بالتشريع التقنين وعلم القانون وأسس المعرفة المؤثرة في الآخرة، أو أن وظيفة ومسؤولية السماء ودور الوحي لا مطلق المعرفة؟ ده بحث آخر. غاية الأمر الآن، كما أن التشريع القانون هل كله بيد الفقهاء أو قسم وافر منهم من أسرار التشريع بيد الأئمة وبيد الأنبياء، هذا بحث آخر. كذلك في الأمور الأخرى. لذلك نرى أن للدين الإسلامي آداب في الخلاء، آداب في الأكل، آداب في الملبس، آداب في العشرة، عشرة علوم اجتماعية إنسانية، آداب في عند ضوابط في عالم المال، في عالم الزراعة، في عالم التنمية، نظام التنمية لديه، و كثير من الأمور. فبالتالي ما يقال من أن الدين لا يتدخل، يتدخل الدين، لكن هذا التدخل في الدين هل نعم يحيط به البشر أو يحيطون بقدر قدرتهم؟ والذي يحيط به كاملا هو حجة الله في الأرض، لأن هناك أدوار هو يقوم بها. نرجع إلى نفس الكلام، نفس المبحث، ما هو؟ أن العقل النظري المدرك، دور العقل في ماذا؟ متعلم أو معلم؟ متعلم. هل يكتفي العقل بأن يكون متعلما في البديهيات أو لا في النظريات يكون معلم، أو لا في النظريات يكون معلما أو متعلما أيضا؟ هل معنى أن العقل متعلم والوحي معلم يعني فشل وجمود وكسل العقل وعدم حراك العقل وحبس وانحباس العقل، أم أنه على العكس؟ يعني هذه التساؤلات نعالج فيها كل شبهات الفلاسفة بهذا البيان، وشبهات العلمانيين، الشبهات القائلين بأن المتغير دائما. يعني هذا البحث ذكرنا له عناوين، 20 عنوان، 20 مساجلة، كلها نتعرض لها عبر التعرض لهذا المبحث. تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.